ايوه، تعليمات وكيل وزارة الداخلية واضحة جدا يا سيدي. الموضوع خطير، ممنوع اي احاديث صحفية يا سيدي. ده اجراء تم اتخاذه لمصلحة التحقيق. مع السلامة. ادخل. ايوه شاكر. يسري جاي يا فندم. مين يسري؟ المقدم اللي استدعناه من شرطة سوهاج علشان يتولى القضية. طب مستني ايه؟ هاته بسرعة. حاضر يا فندم. اتفضل. صباح الخير يا فندم. اهلا يسري. اتفضل. جيت من المحطة على هنا طوالي؟ ايوه يا فندم. اتكلمت مع حد؟ اتصلت بحد؟ عرفت حد بشخصيتك؟ لا ابدا يا فندم، انا نفذت كل الاوامر اللي جات لي في امر التكليف اللي وصلني سوهاج، من المحطة هناك للمحطة هنا للزميل شاكر عشان يقدمني رسالتك. يكون ايه شعورك يا سيادة المقدم لما تعرف ان ضابط بوليس زميلك انقتل وهو بيأدي واجبه؟ نفس شعوري يا فندم لما احس ان اي واحد اتقتل غير مذنب. مفيش اجراءات استثنائيه؟ مش هتنفعل؟ مش هتتصرف كما لو كان الموضوع طار شخصي بينك وبين المتهم باعتبار ان المجني عليه كان زميلك؟ القتل هو القتل يا فندم، سواء المجني عليه زميلي او اي انسان معرفوش. شاكر، خد يسري معاك المكتب، اشرح له ظروف الجريمه، هو اللي هتولى التحقيق فيها. مع السلامة. أمرك. أدي ملف القضية. أولا، بتاريخ 5 من الشهر الحالي استولى المدعو حسيب رشدي على مبلغ 50,000 جنيه من الخزنة عهدته واختفى بالمبلغ. ثانيا، بتاريخ 8 من نفس الشهر بلغ مدير فندق الزهور بضحية حلوان عن حدوث جريمة قتل بإحدى حجرات الفندق، وبمعاينة الجثة والتحقق من شخصية المجني عليه تبين إنه حسيب رشدي، لكن الفلوس ما كانتش موجودة معاه. تم تكليف المقدم فريد عبد المنصف بتولي القضية لمعرفة القاتل والعثور على الفلوس المسروقة. اللي أعرفه إن فريد عبد المنصف ذكي وواثق ويقدر يحقق نتيجة كويسة أوي في قضية زي دي. واثق؟ واثق، ده زميلي ودفعتي وبعتبره من أعز أصدقائي. فريد مات يا يسري. مات؟ اتقتل بعد 4 أيام من تكليفه بالقضية. وجدنا جثته على شط النيل قريب من فندق الزهور. دي كل معلوماتنا عن القضية. مفيش أكتر من كده؟ لا. ليه؟ زي ما قلت لحضرتك إن فريد كان زميلي وأنا أعرف إنه كان شاطر جدا. زميل دفعة يعني 10 4 سنين، منظم جدا في طريقته في الشغل. كان دايما يسجل المعلومات اللي بيوصل لها. تقصد بكلامك ده حاجة معينة؟ أنا عايز أشوف أوراقه. الحقيقة وقت الحادثة ما كانش معاه غير محفظته وسلسلة مفاتيح وأجندة جيب صغيرة. أحب أشوفها لو سمحت. نعمل لك طلب للنيابة بفك حرز المتروكات بتاعته ونجيبها لك منه. قريت أجندة المرحوم فريد؟ أيوة يا فندم. ولقيت فيها حاجة تلفت النظر؟ الصفحة دي. دي أسامي الستات كلها وقدام كل اسم ورقم. وده معناه ايه؟ معرفش يا فندم، عندي احساس ان الاسماء والارقام دي هتكون هي مفتاح القضية. ليه؟ علشان علامة الاستفهام اللي عملها المرحوم فريد في بداية الصفحة. جايز. على العموم انا عندي اجتماع مهم دلوقتي، هسيبكم تكملوا ترتيب بقية المسائل مع بعض على بال ما ارجع. ها شاكر، انا عايز اسالك سؤال يهمني. اتفضل. انا مش من قوه الخيره، ايه اللي خلاكوا تستدعوني من سوهاج؟ في اكتر من سبب. اولا جهل الناس هنا بشخصيتك، وبناء عليه تقدر تعمل تحرياتك من غير خوف انك تلاقي نفس مصير المرحوم فريد. وثانيا زمالتك وصداقتك للمرحوم. تفتكر ان ده يعني عامل هيحمسني؟ لا، احنا متصورين ان ده جايز يكون عامل مساعد في الكشف عن البيانات اللي اتحصل عليها. واكبر دليل على كده الاجنده بتاعته واهتمامك بالارقام والاسماء المدونه بيها. وايه اللي مطلوب مني دلوقتي؟ بكره الصبح ان شاء الله تروح حلوان، تنزل في اوتيل الزهور كأي شخص عادي وتبتدي تحرياتك. طيب وسيلة الاتصال بين التليفون ممنوع، لأن جايز حد يسمع كلامك ويعرف شخصيتك. كمان تواجدك هنا بعد كده ممنوع لنفس السبب السابق. يعني مفيش اتصال إلا بالجوابات. هديلك عنوان معين تبعت لنا عليه، وبرضو في أضيق الحدود، لأن جايز حد برضو يكشف شخصيتك. عبدو يا عبدو. نعم يا ابني. وصل بيه أوضة نمرة 16. حاضر. سلام. معقول الناس اللي جنبي دول اكيد طرش؟ ادخل. صباح الخير. قول عايز ايه وخلص، مش فاضيالك. الله، اتكلم يا استاذ. عندي معاك. عايز اقول لحضرتك ان صوت المزيكا عالي قوي. انا حر، دي اوضتي وانا ما احبش اسمع المزيكا غير كده. عندك اعتراض؟ لا ابدا، بس انا سكنت في الاوضه اللي جنب حضرتك. شيء ما يهمنيش. لكن يهمني انا. ما تخلينيش اتعصب اكتر من كده. اتفضل يا استاذ، ورينا عرض كتاف. اتفضل، ما تخلينيش اتعصب اكتر من كده. مساء الخير. الساعة كام دلوقتي يا رشاد؟ أنا عارف يا حبيبتي إني اتأخرت عليكي، لكن معلش اعذريني، سامحيني، أصل كنت بجيب لك حاجة حلوة هتعجبك أوي. غمض عينيكي. واحد اتنين تلاتة، فتح. ايه رأيك؟ حلوة؟ حلو، بس للأسف مش هقبلها منك. تمنها كام الهدية دي يا رشاد؟ ليه بس الأسئلة البايخة المحرجة دي؟ أنا بسألك تمنها كام ومصرة إنك تجاوبني. مدام مصرة 500 جنيه بس. ياه، وتفتكر هدية تمنها 500 جنيه تكون مناسبة ليا؟ مش فاهم. يعني مرتبي ما يزيدش عن 37 جنيه في الشهر، الناس تقول عني ايه وانا معايا هديه غاليه كده؟ اميمه انا بحبك وان شاء الله هتجوزك. هو انا كمان بحبك، بس لما نتجوز ابقى هات لي ساعتها اللي انت عايزه، ساعتها ابقى سعيده قوي باي حاجه تقدمها لي، وهكون بالنسبه ايه مالك؟ مفيش. انا حاسس زي ما يكون في حاجه خوفتك. انا خفت؟ لا ابدا، كل الحكايه ان البني ادم اللي هناك ده بيبص بطريقه مش مريحه. طب يلا بينا من هنا. يلا نروح فين؟ نروح الجنينه على الاقل نشم شويه هوا احسن من القعده الكتمه اللي احنا فيها. يلا. هيكون احسن برضه. لا لا لا يا زهر، متهيالي انك بتبالغي شويه. صدقني يا دكتور حماد. صدقيني انت، كل مخاوفك دي ملهاش اساس. يا ريت يكون خوفي وشكوكي دي كلها مجرد اوهام. ايه في حاجه؟ مش عارف، متهيالي ان في واحده زي مراتك بتبص لنا. وكمان بتسأل؟ طبعا يهمني اسأل، من حقي اعرف. ازاي تتصرفي بالشكل ده؟ ازاي تسيبيني وتيجي جري على الاوضه بالطريقه دي لما شفتيني قاعد مع انسانه تانية؟ انت مش عارفه ان ده يضر بسمعتي؟ حافظ عليها يا حماد، ارجوك حافظ عليها بدل ما تطلب من اي حد تاني حافظ لك عليها. عزه. ايه ايه ايه يا حماد، زعلت؟ طب يا اخي فكر في مشاعر، فكر في احاسيس، فكر في احاسيس ومشاعر لما اشوفك قاعد مع واحده تانية. ده ما بيجرحنيش، ده ما بيزعلنيش، ده ما بيخلينيش اقول عليك انك انسان ظالم. ايوه ظالم. ده لما يكون ليا غرض سيء. زهره بتقعد معايا لاني دكتور نفساني. دي مجرد حجه. ايوه حجه، وانا لا يمكن اصدق. ايوه لا يمكن اصدق. اسمعي، تصدقي ما تصدقيش دي قضيتك انت، لكن انا بحذرك يا عز، بحذرك انك تتصرفي بالشكل اللي اتصرفت بيه ده تاني. معنى كده انك هتقعد معايا تاني وتالت ورابع وعاشر، لان دي مهنتي ومهنتي بتفرض عليا كده. الكلام ده حصل امتى؟ امبارح. وحكايه قعاده معاها بيتكرر كل يوم. وايه الغريب في كده؟ ما هي كل حاجه في الدنيا دي بتتكرر، ان ما كانش كل يوم فكل اسبوع او كل شهر او حتى كل سنه. ايه ده؟ رد غامض قوي. زيك تمام؟ انا غامضه. ايوه، كل اللي في الاوتيل بيقولوا عليكي كده. على العموم ده شيء يسعدني. الغموض اليومين دول سلاح فعال ضد رزاله المتطفلين. لا بس المعامله لازم تكون بالمثل. ازاي يعني؟ انا وانتي مثلا اهو بنتكلم مع بعض، على الاقل لازم تكوني واضحه معايا. ده انا بقول لك كل اسراري. انا ما افتكرش اني طلبت منك تكلميني عن نفسك. يعني ايه؟ بترفضي صداقتي؟ لا طبعا، بس مش معنى كده ان احنا الاثنين نبقى زي بعض اسطمبه واحده. لازم كل واحده فينا يبقى لها طريقتها. في الحاله دي بقى انا هبطل اكلم عن نفسي. والله اذا كان ده يريحك انا ما عنديش مانع. تغريد، انت ردودك كده جافه يعني، وبصراحه يعني مش مريحه. ريلي مش مريحه. وايه اللي في الدنيا دي مريح يا عزه؟ الشر كتير كتير قوي. انت بتتكلمي بمراره زي ما يكون في ماساه حصلت في حياتك. اكيد انت تعرضت لحزن كبير والحزن ده مأثر عليك. الله تغريد، انا هفضل اكلم نفسي لحد امتى؟ الله، ما بتردش عليا ليه؟ لانك بالطريقه دي بتحاولي تستدرجيني عشان اكلمك عن نفسي، وسبق وقلت لك انا ما بحبش كده. ليه؟ المثل بيقول البعد عن الناس غنيمه. احسن حاجه للانسان انه يدور على قوقع يحبس نفسه فيه، واذا حب يبص على الناس وهو جواه يبص عليهم بحذر واحتراس. تعرفي يا تغريد، رغم جفافك يعني وغموضك ده، انا برتاح لك، حقيقي برتاح لك، وحاسه كده اني بدات اتعلق بيك. احسن لك بلاش. احنا اتقابلنا هنا في الاوتيل صدفه ومسيرنا في النهايه نفترق. يعني ايه؟ يعني مفيش داعي تتعلقي بيا او اتعلق بيكي، عيش لحظتك وبس. لا يا تغريد، لا لا، عينيكي بتقول انك انتي انسانه طيبه والكلام ده من ورا قلبك، وانا بقى هفضل ورا قلبك لحد ما افتح واشوف في ايه. غلاسه يا ست. اه حاولي، والشاطر اللي يكسب. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا شاكر. الجواب ده وصلني النهارده من المقدم يسرى عبد الغفار. قريته؟ ايوه يا فندم. لقيت في حاجه مهمه تلفت النظر؟ بيقول ان الاسماء اللي موجوده في اجنده المرحوم فريد هي اسماء نازلات بفندق الزهور. طب وايه هي الارقام اللي قدام كل اسم؟ ارقام الاوض اللي هم نازلين فيها. طب دي خطوه كويسه وتقدم سريع، على الله يحقق لنا النتيجه النهائيه بسرعه، لان السيد وكيل الوزاره يا شاكر لسه متصل بيها النهارده وبيسالني على اخر التطورات. فنجان قهوة سهلة. مساء الخير. مساء النور يا مدام. تسمح لي أقعد معاك؟ لا، ما أنا عارفة إن الأماكن اللي فاضية كتير، بس أنا بقى مصممة أقعد معاك. إيه المناسبة؟ ابدا، اصل في كلام مهم جدا عايز اقوله لك. بتهيألي مفيش بينا سابق معرفه، يعني مفيش ما يدعو ان احنا نتكلم مع بعض. صح، بس جايز تغير رايك بعد الكلام اللي انا هقوله لك. عن ايه؟ عن سبب وجودك هنا. ده شيء يهمك جدا. طيب اتفضلي. حضرتك طبيبة؟ وليه طبيبة؟ لأني جاي هنا أتعالج بمية حلوان المعدنية. ها بجد؟ ما افتكرش إن في سبب تاني. ما افتكرش إن أنا غلطت مرة واحدة في تحديد النوع اللي أنا بتعامل معاه. الظاهر إن حضرتك فاضية وعايزة تسلي وقتك، دواري على حد غيري. مفروض تسمعني للآخر يا حضرة الضابط. أنا آسفة، أنا أصلي معرفش رتبتك إيه في البوليس علشان أناديك بيه. بوليس إيه يا مدام؟ لا لا لا، عيب تبقى بوليس وتكذب يا أخي. اوعى تقول إنك مش منه. صدقني لو قلتلك إني أنا بشم ريحتهم عن بعد. مهنتي بتفرض عليا كده. حضرتك بتشتغل ايه بالظبط؟ بعدين هتعرف، انما اكيد انت موافقني ان المكان ده مش مناسب اطلاقا للكلام الخطير اللي انا عايزه اقوله لك. طب اقدر افهم حضرتك عايزه تكلميني في ايه؟ عن جريمه قتل حسيب رشدي وال5000 جنيه اللي اختلسوا. الحقيقه ان هي دي الاسباب اللي خليتك تيجي حلوان. خه صح. برضه مش عايز تجاوب؟ عموما مش مهم، تجاوب دلوقتي تجاوب بعدين على راحتك، بس لازم توافقني ان الكلام هنا مش مناسب لان الناس بدأت تيجي. موافق؟ هنروح فين؟ في الفيلا بتاعتي. انا اصلي مش نزيلة هنا في الاوتيل. اخ انا اصلي باجي هنا بس علشان اشرب فنجان قهوة، اشم هوا، اتسلى. بعدين من يوم ما انت جيت ولفت نظري. ليه؟ الله، قلت لك الكلام في الفيلا احسن من هنا. ايه، خايف تيجي لاكون عامله لك مصياده زي صاحبك المرحوم فريد؟ هي الفيلا بعيده عن هنا؟ شوف، لو رحت على رجليك تاخد 5 دقايق، انما ما دام معاك عربيه مش هتاخد دقيقه واحده. اتفضلي. من فضلك من غير لف ودوران، ممكن تقولي لحضرتك مين بالظبط؟ بجد انت لسه ما عرفتش انا مين؟ الحقيقه الشبه مش غريب عليا، بس شفتك فين بالظبط؟ مش فاكر. عموما انا هحاول اساعدك. انا نازك فكري. نازك فكري؟ نازك فكري ده اسم اشهر مؤلفة روايات بوليسية في بلدنا. هي انا. معقول؟ وليه مش معقول؟ طب قولي بذمتك كده، تفتكر ان كان ممكن اي حد في الدنيا يفقس انك ظابط متنكر الا واحدة عندها ذكاء وخبرة وحساسية نازك فكري؟ ايوه ايوه صحيح. ايه ده ومالك بتقولها بزعل كده؟ مدام حضرتك ذكية قوي زي ما بتقولي لازم تعرفي سبب زعلي ايه. ايوه بس انا مش شايفة ان في اي داعي اللي انت بتفكر فيه ده. بفكر في ايه؟ شوف بقى، حكاية انك بوليس متنكر دي هتفضل سر بيني وبينك، يبقى مفيش داعي اطلاقا اللي بتفكر فيه ده. طيب بفكر في ايه؟ انا اقولك بتفكر في ايه. انت بتفكر تكتب تقرير لرؤسائك وتقول لهم انك انكشفت وفشلت في المهمة اللي هم بعتينك فيها علشان يبعتوا حد غيرك يتولاه، صح؟ صح، ده اللي لازم يحصل بالظبط. ايه بس ده لو حصل مش هيحل المشكله. ازاي؟ ازاي؟ انا اقول لك، شوف المكان هنا عام مثلا زي ما انت شايف هادي، وانا بحكم العاده بشوف وحس وراقب، يعني اي حد هيبعتوه انا هكشفه. بس الظهر زهرة ان في حد جاي لسيادتك. دي زهرة بنتي كانت تشتري شوية حاجات. ارجوك نقفل على الموضوع ده نهائيا، لاني انا مش عايزة زهرة بنتي تخش او تاخد فكرة عن الجرائم والقتل والبلاوي كلها اللي بتحصل دي وما شبه الى ذلك. السلام عليكم. اهلا اهلا اهلا بأمورتي. اهلا. ازيك يا ست الكل؟ اهلا يا روح. مساء الخير. مساء الخير يا انسة. ده الأستاذ يسري سكرتير الجديد. إحنا ماما لسه ما اتفقناش على الفلوس. ما افتكرش إن إحنا هنختلف. ولا كلمة. متأسف. رشاد بيت. أهلا دينا هاني. حضرتك نازلة معانا في الفندق هنا؟ وشفتك كتير قبل كده. بس ما حبتش ازعجك انت والاموره دي. دي اميمه. مبروك عليك، حلو شكلها ظريف قوي زي القمر. متشكره. العفو يا روحي. على فكره اميمه، خدي بالك من رشاد بيه الاحسن، ده بيعمل مقالب كويسه قوي. الله الله الله الله الله الله. طب ليه الشهاده الوحشه دي يا دينا هاني؟ علشان عملت فيها مقلب كبير قوي. طبعا عارفه ان عنده مكتب استيراد وتصدير كبير. افتكر ان قال لي حاجه زي كده. طب يرضيكي بقى يا حلو، يشتري ايراد البرتقال بتاع عزبتي ب7000 جنيه بس. هي الحقيقه انا ما فهمش في الاستيراد والتصدير ده. اسمحي لي بقى، انت متحيزه، كل الناس تشهد ان البرتقال اللي اشتريته مني ده احسن برتقال صدرته انت السنه اللي فاتت. تنكر؟ لا طبعا ما اقدرش انكر، بس برضو حضرتك ما تنكريش ان التجاره شطاره. طيب كده اهو، إذا ما كنت أدفعك في محصول السنة ضعف محصول السنة اللي فاتت. الظاهر إن حضرتك رومانتيكية جدا. كتير قالوا لي كده. قديمة يعني؟ جدا. معلش زهرة. ايوه يا ماما. ممكن اخده منك شويه ماما؟ ارجوك يا ماما تاخديه على طول، اصل انا بصراحه بقى ما بحبش قعده البيت. انا هخرج اشم هوا. مع السلامة. باي باي. الظاهر حضرتك عايزه تخلصي الموضوع اللي كنا بنتكلم فيه قبل ما ترجع الانسه. المساله مش محتاجه لكتر كلام. شوف انا جايباك هنا مخصوص علشان اساعدك واحط ايدي في ايدك لحد ما توصل للحقيقه. في عندك معلومات معينه؟ اي يا استاذ، ده انا عندي خبره بالجريمه والمجرمين. انا بكتب روايات بوليسيه من 20 سنه، فبطبيعه الحال دي ادتني فكره عن الجريمه. فاذا كنت موافق انا مستعده احط ايدي في ايدك. ايوه بس ده مش في ايدي، لازم اخد راي رؤساء الاول. طبعا. مين هو رئيسك الكبير؟ العميد حسن حمدي. معقوله حسن حمدي عباس؟ ايوه. حضرتك تعرفيه؟ يا عمري تاني. زمان انا بقى كنت اروح لاقسام دي واقعد واشوف والاحظ واتفرج على الجريمه واحط كل ده في مخي وارجع البيت اكتبه روايه. بس لو سمحت من فضلك تقدري تقولي لي ايه هي المبررات اللي ممكن اكتبها لسياده العميد عشان يوافق على انك تتعاوني معايا؟ نفس المبررات اللي قلتها لك دلوقتي، فكره لموضوع روايه جديد. هو حضرتك لسه بتكتبي؟ ايه ده؟ قصدك ايه؟ ها؟ اوعك تكون صدقت الكلام الفارغ اللي كتبوه عن النقاد وانه قالوا ان انا خلاص افلست وان رواياتي بتتفقس من اول سطر. الحقيقه لا، الحقيقه بقى الحقيقه انهم ظلموني، لاني انا زي ما انا نازق فكري، وان رواياتي لا يمكن تتفقس من اول سطر بل من اخر سطر، لا وبل من اخر كلمه. انا اسف يا نازق هاني، ما كانش قصدي اسبب لك العصبيه والنرفزه دي كلها. كنت عايز اقول لا، سيبك بقى من الكلام في الموضوع ده وخلينا في موضوعنا احسن. على العموم انا هكتب لسياده العميد وبلغه اللي احنا اتفقنا عليه، واول ما يجينا الرد هقول لسيادتك. طب بس انا ليا شرط. ايه هو؟ اللعبه على المكشوف. ازاي يعني؟ اذا سياده العميد وافق على اني احط ايدي في ايدك فمش لازم يكون بيننا اسرار. خلي بالك، يعني اي معلومات توصل لك تقولها لي، اي معلومات توصل لي اقولها لك. اتفقنا، علشان تكتمل عناصر الروايه. بالظبط. طب وايه المانع في انه يشتغل سكرتيره؟ الفشل. طالما قررت ان هو يشتغل عندها سكرتير يبقى اكيد هترجع تكتب تاني. طب ما ده قرار كويس. ازاي؟ تصلك ما تعرفش ماما. ماما لو كتبت رواية وفشلت زي اللي فاتت كل النقاد هيرجعوا يهاجموها تاني. في الوقت ماما مش هتقدر تتحمل الصدمة دي. دي ممكن يجرى لها حاجة، ممكن تموت فيها تتجنن، بالقليلة قوي يجي لها انهيار عصبي. ياه الدرجة دي؟ صدقني يا دكتور، ماما حساسة جدا وبتحب شغلها قوي، وحساسيتها بتزيد اكتر لما حد بيقولها ان روايتها مش كويسة. طب انا اسف قوي، مش هقدر اسمعك دلوقتي اكتر من كده. الله، ليه؟ ايه اللي حصل؟ مراتك تبص علينا من ورا الباب الازاز، وانا بصراحه بقى زهقت من طريقتها دي. عن اذن. يعني ايه؟ يعني المفروض ان احنا جايين هنا عشان نريح اعصابنا مش نتعبها. وعمايلك دي بتريح الاعصاب ولا تجنن؟ انا خلاص خلاص اتجننت. انا ما عملتش حاجه غلط بقى كده. طب والله ما انا قاعده لك في الاوتيل اكتر من كده. ايه ناوية تلم هدومك؟ ايوه هرجع بيت بابا. اقدر افهم سبب ده كله ايه؟ لسه بتسال؟ الست اللي اسمها زهره اللي بتقابلها بصفه مستمره وفين؟ هنا في الاوتيل. بتهيألك ان انا ما عنديش احساس، ما عنديش مشاعر؟ لا يا حماد لا، انا انسانه لحم ودم. كنت على الاقل اعمل لي اعتبار وروح اقابلها بعيد عن هنا مش قدامي. غلط ان اتصرف بالشكل اللي انت بتقول عليه ده. بس انا دلوقتي فهمتك، انت لما تقابلها هنا وانا موجوده وفي الاوتيل في نفس المكان اكيد الناس مش هتشك وهيقولوا مش معقول ابدا هيغازلها ومراته قريبه منه. فعلا؟ يعني استنتاجي صح؟ لا غلط. ده انت لسه قايل حالا. لسه قايل حالا ان لا يمكن اغازلها في اي مكان انت موجوده فيه، ولا يمكن كمان اغازلها في اي مكان تاني، لان ده مش طبيعي ودي مش اخلاقي وانت عارفه كده كويس. وارجوكي ارجوكي بقى تبطلي الشك بتاعك ده. مش قبل ما اعرف انت بتقابلها بصفه مستمره من حوالي اسبوع. لاني طبيب نفساني. اي اه يا قلبي اه اه اه يا قلبي، وهي عيانه بقى وعايزاك تعالجها مش كده؟ سكت ليه؟ رد عليا. طبعا عشان عارف ان مرضها النفسي ده ما هي الا حجه عشان تقابلك بيها مش كده؟ طبعا عشان حليت في عينيها. كل استنتاجاتك دي غلط. طب صحح حالي صحح حالي، انا واحده عيانه وانت طبيب نفساني، عالجني انا حاله عندك، صحح لي ده، انا مخي خلاص. الاستاذه نازك فكري بقالها 5 سنين متوقفه عن الكتابه. زهرة بنتها بتعتقد ان ده بسبب عقدة نفسية اصابتها بعد ما النقاد قروا اخر رواياتها. وبعدين؟ وبعدين لجأت لي عشان اخرجها من الازمة دي، فطلبت منها انها تحكي لي اكبر قدر ممكن من المعلومات عن امها عشان اقدر احدد طريقة علاجها. ياه، وايه اللفة الطويلة العريضة دي؟ طب ما تروح لنازك هانم وتقابلها على طول. مش ممكن. نازك هانم من الناس اللي بيعتبروا علاجهم عند الدكتور نفساني عيب ويقلل من قيمتهم. بس دي انسانه مثقفه. ايوه بس عامله حساب كبير قوي للنقاد. ازاي؟ بتعتقد ان النقاد لو عرفوا انها مريضه وبتتعالج عند دكتور نفساني فده هيبقى سبب جديد يخلوهم يهاجموها. هي قالت لك كده؟ هي لا لا لا، انا ما قابلتهاش خالص وما اتكلمتش معاها، ده مجرد استنتاج. وبناء على الاستنتاج ده انا اقدر استنتج حاجه جديده. اللي هي ايه بقى؟ محتمل يعني ان تكون نازك هانم ما هياش عيانه. يعني ايه؟ زهرة بتتوهم اشياء مش حقيقيه؟ ايوه، عشان تلاقي مبرر تقابلك بيه. معقول؟ معقول هي تدعي ان امها مريضه بمرض نفسي عشان بس تقابلني وتقعد تتكلم معايا؟ مفيش تفسير غير كده. وبناء عليه ترفض انك تقابلها او تقعد معاها. مستحيل. ليه؟ عشان حتى لو نازك هانم مش مريضة فزهرة هي اللي هتبقى مريضة، وفي الحالة دي يبقى واجبي كدكتور يحتم عليا أعرف مين فيهم المريضة، ما هي الأم أو البنت، واحدة منهم هتكون مريضة، فأنا مش ممكن أتخلى عنهم، لازم أحدد مين فيهم اللي مريض عشان أعرف أحدد برضو طريقة لعلاجه. يا عزة فهميني، ما هو واحدة من الاتنين مريضة، يا الأم يا البنت، وواجبي في الحالة دي كطبيب يفرض عليا أعرف مين فيهم اللي مريض عشان بالتالي أقدر أحدد طريقة علاجه. يا شاكر خلاصة الكلام ده كله إيه؟ يا فندم يسري بيسألنا في جوابه عن رأينا في اقتراح الأستاذة نازك فكري. الأستاذة نازك؟ الأستاذة نازك محل تقدير مننا كلنا. أنا فاكر زمان يا شاكر لما كنت أقرأ لها رواية أستمتع جدا بحبكتها. بس يا فندم روايتها الأخيرة كانت يا شاكر كل إنسان معرض في لحظات معينة إنه صب فترة كساد ذهني. أنا قابلت الأستاذة نازك زمان أكتر من مرة واتكلمت معاها كتير. إنسانة مخها منظم جدا، أعصابها هادية مش صرصارة، وعندها حل لكل مشكلة. واضح يا فندم إن سعادتك متعاطف معها. بالظبط. أفهم من كده إن حضرتك موافق على كل اقتراحاتها؟ كلها. حتى إن حكاية يسري يبان قدام الناس إن سكرتيرها؟ ده سبب معقول جدا إن يسري يقدر يتصل معاها ويتكلم معاها بدون ما يلفت نظر حد. بلغ يسري ردي بالموافقة، وخليه يبلغ الأستاذة نازك تحياتي وخالص شكري على تفضلها بالمعاونة معانا يا سيدي. ده أنا بأشكرك وأشكره على الثقة دي. العفو يا فندم. الظاهر ان ذهن سيادتك مشغول بحاجه معينه. سين سؤال، هو حضرتك بقالك أسبوع في الأوتيل بتعمل تحريات، يا ترى إيه النتيجة اللي أنت وصلت لها؟ ولا حاجة، نفس النتيجة اللي وصل لها المرحوم زميلي فريد عبد المنصف. اللي هي إيه؟ حصر الشبهة في 4. هما مين؟ عزة، أميمة، دينا، تغريد. لا لا لا، أرجوك عيد تاني بس بشويش عشان أعرف. عزة، أميمة، دينا، تغريد. طب وإيه مبرراتك لكده؟ إيه أدلة إدانة أي واحدة منهم؟ ده قصدي. الورقة دي المرحوم فريد عبد المنصف سجل هنا أسماء الأربعة المشتبه فيهم، وبعد كم يوم مات. ده معناه إيه؟ ده معناه إن المجرم، أو قصدي المجرمة، لحظة إن زميلي فريد كان بيراقبها أو بيتابع تصرفاتها، فجايز إنها شكت إنه يكون ضابط شرطة، فحبت تبعد الشك. هي بقى تمام، انتهزت أول فرصة إنه يسيب قطه، فطلعت علشان تدور في حاجته، تدور على أي حاجة تثبت بيها إنه ضابط شرطة. من سوء حظه وحسن حظها إنها لقت الأجندة دي، ولقت اسمها مكتوب في وسط الأربعة المشتبه فيهم، فقررت إنها تتخلص منه. وبناء على كده، بناء على كده لازم نعتمد على إن المتهمة واحدة من اللي تسجلت أسمائهم في النوتة دي. اهدى اهدى، ده انت ذكي قوي يا يسري. متشكر يا هنا. يعني حضرتك موافقاني ان نعتبر الأربعة دول هما نقطة البداية؟ لا بس قبل ما اجاوبك لازم ابص على الأجندة دي. مش هتلاقي فيها اي حاجة، كل الصفحات بيضة. طب وده معناه ايه؟ معناه ان المرحوم فريد اشترى الأجندة دي قريب. معناه ان فريد اشترى الاجندة دي قبل موته بفترة قصيرة. بالظبط كده، فكرت في الموضوع ودورت حوالين الاوتيل في كل المكتبات الموجودة، لقيت مكتبة واحدة. فسألته عنده اجندات. ايه؟ ايوه، لقيت عنده واحدة زي دي. زي دي بالظبط. تمنها كام؟ قال لي كذا. بديت اطلع الفلوس، واثناء انت بقى ما بتدفع له الفلوس سالته اذا كان النوت دي رايجه وبتتباع منها. انت ذكيه جدا يا نازك هاني. الله، ده انت بترد لي المديح كفايه بقى. المهم انه قال لي في اول السنه بتبقى الاجندات رايجه، انما احنا في شهر ابريل، وقال لي انه باع فعلا الاجنده من النوع ده من كام يوم قبل الضابط فريد ما يتقتل بيوم واحد. سؤال اخير، ايه تصورك لسلسلة الجرائم اللي حصلة دي؟ تصوري ان الصراف حسيب رشدي قبل ما يسرق ال50,000 جنيه كان متفق مع واحدة من المشتبه فيهم دول تستناه في الاوتيل وتقابله. ليه؟ متأكد ان البوليس هيطرده، فلازم يحبس نفسه في اوضة لغاية الامور ما تهدى. مدام هيحبس نفسه في الاوضة فلابد له من انسان خارجي علشان يبقى همزة الوصل بينه وبينه. صح. ولما شريكته بقى لقيت ان الفلوس كلها معاها حبت تضرب عصفورين بحجر. ايه هم؟ انها تحتفظ ب50,000 جنيه من غير شريك. ده الاول. والتاني؟ التاني تقتله بالشكل ده مفيش اي دليل على انها شريك. نازك هانم، أنا أكرر إعجابي بتفكيرك المنظم. لا لا لا، كفاية مجاملات بقى أرجوك. نبتدي نفكر بقى بجد، مين فيهم القاتلة من بين الأربعة المشتبه فيهم؟ إيه هي الخطوة الأولى؟ إنك تقرب منهم. ما هو أنت لحد دلوقتي ما تعرفش أي واحدة فيهم على حقيقتها. والوسيلة؟ لا، دي بقى انا هخليها لك مفاجأة. ايه ده؟ جواب ده الاستاذه نازك دعيانة لليلادي عشان نحضر عندها حفل. تفتكر الروح؟ وليه لا؟ ايه يا عز؟ بتبصي لي كده ليه؟ في منع؟ المنع انت عارفه كويس. زهرة؟ ايوه زهرة. طب يا ستي ادي انت هتيجي معايا للادي وتشوفي بنفسك انا بهتم بمين، بزهره ولا بامها؟ زهره انت هنا؟ انا كان متهيألي انك قاعده في اوضتك بتغيري هدومك علشان الحفل. زهره في ايه ماما؟ ايه حكايتك بالظبط؟ ماما ارجوكي تلغي الحفله دي. الغيها؟ هقوله الغيها قبل ميعادها بساعتين ان شاء الله، حتى قبل ميعادها بدقيقه واحده. وليه؟ انك مش عايزاكي ترجعي تاني تحطي نفسك في مشاكل الجريمه والبوليس. حكايتك بالظبط؟ ايه جريمه وبوليس دي؟ ماما ما تحاوليش تنكري، انا عارفه كل حاجه. انا سمعتك وانت بتكلمي يسري اخر مره وعرفت انه ظابط وانك وعدتينك تتعاوني معاه. طب ودلوقتي؟ دلوقتي انا بترجاكي يا ماما انك تبعدي عن السكه دي خالص. يا حبيبه ماما البوليس ده بقى ما انا ياما اتعاونت معاه زمان، كل مواضيعي تقريبا كنت باخدها من عنده. فاذا اتيحت لي الفرصه النهارده ان انا ارد لهم الجميل مش مفروض ابدا يا زهره اني اتردد يا حبيبتي. بس ده خطر. لا ده مش كويس ابدا. الله زهره في ايه ماما؟ الله انت ليك علاقه بسلسله الجرائم اللي دايره على ودنه دي؟ ماما لا رد عليا بايوه او لا. انا زهرة يا حبيبة قلب ماما الوقت بيفوت، قوليلي بس انت ايه دخلك في اللي حاصل ده كله؟ زهرة حبيبة ماما قوليلي اعترفيلي، قتلتي ولا حرقتي ولا فات الوقت؟ هم وصلوا الضيوف، يلا اطلعي اغسلي وشك، انا مش عايزاهم يشوفوا اي دمعة على قدك. يلا يا زهرة ما تعذبيش ماما كفاية. مساء الخير. اهلا. ايه مش بتقولها بحماس ليه؟ باين عليك لسه زعلان مني. علشان حكايه المزيكا ام صوت عالي. افتكر انه كنت عصبيه قوي ليلتها، بس انا ما فهمتكش صح يوميها. ده انت باين عليك جن مصور. انا بيشتغل علينا، عينيك سهتانه وفيهم كلام كتير. مش معقول يا اميمه، مش معقول بجد. تبقي تكملي له كلامك بعدين يا مدام دينا، اصل عايز اعرفه على بقيه المعازيم. لا مؤاخذه اتفضلي حبيبتي. انستي وشرفتي، اهلا وسهلا. مدام تغريد الاستاذ يسر سكرتير الجديد. تشرفنا يا فندم. اهلا. على فكره المدام بتبص علينا. لا لا لا ده حب استطلاع مش اكتر. انا في الحقيقه خايفه لاكون مسببه لك قلق او حاجه. لا يا زهره قلق ايه، بس مفيش قلق ولا حاجه طبعا. لا ايه ده، على فكره مامتي جايه. اهلا وسهلا. ده انا من زمان وفي سؤال مهم جدا عايز اساله لك. تحت امرك يا فندم. يا ترى ايه سر تعلق زهره بنتي فيك؟ انتوا ايه بتدبروا مؤامره ولا ايه؟ محتمل. طيب ايه موضوع المؤامره دي؟ تفتكري مين؟ يعني يعني يعني يعني كده بالوايم هيكون مين يعني؟ انا يا مراتك يعني. مظبوط. حضرتك تقصدي ايه بالظبط يا مدام؟ ما تعرفيش بجد؟ لا وضحي كلامك وكلمي كويس. يعني شايفه جوزك بيعمل ايه هناك؟ بيعمل ايه؟ اخر انسجام مع نازك هاني. تلاقيه دلوقتي بيطلب ايد بنتها. النكته دي بقى عشان اضحك عليها ولا ايه بالظبط؟ ولا هي غتاته منك؟ لا حقيقي وضح، هي غتاته، انا عارفه انها غتاته، بس انا بقى ساعتها ما ضحكتش كده، انما دلوقتي حقيقي يعني انا كنت شايفاك مهتمه قوي بنظرك هانم، لكن انا ابتدى الفار يلعب في عيبي. طب رد على التليفون، رد على التليفون قبل ما اجيب بيجامتي من الحمام. اهلا، تغريد هانم. اذا كنت جاي تستنى اميمه هنا فمن فضلك تشوف لك مكان تاني. اميمه؟ لا انا مش جاي استناها، انا جاي اقعد معاك انت يا حلو. ارجوكي ما تبصليش كده، لحسن اتكسف واحس بالحرج وانسى الكلام الظريف اللي انا ناوي اقوله لك. كلامك الظريف ده تقوله لنفسك. الو، انت مين؟ لا طبعا، مستحيل مستحيل يا هانم، انا مش عاوزه وجع دماغ. اذا ما كنتيش هتقولي من حضرتك حافل السكه. بتقولي ايه؟ مش ممكن، مش معقول. انا ماليش ذنب، صدقيني ماليش ذنب. ايه؟ ايه هي الاخبار الجديده دي؟ بتقولي ايه؟ طب وانا داخل ايه بالحكايه دي؟ نعم؟ لا طبعا، ثم انا معرفش اعمل اللي انت بتقول عليه ده. وانا داخل ايه؟ انا مقدرش. ايوه انا مقدرش. مش كفاية هروب بقى يا حلوة؟ انت ايه حكايتك بالظبط؟ عاوز مني ايه؟ اتكلم. طبعا مش ممكن اتكلم معاكي وانت بتعامليني بالطريقة الجافة دي. ايه؟ عايزني افرش لك الارض ورد واقول لك شبيك لبيك جريتك ملك ايديك؟ مش كده بالظبط. ناس زينا في بينهم مصالح مشتركة، المفروض يختاروا أسلوب يريحهم ويقرب المسافات بينهم. أنت بتخرف بتقول إيه؟ أنا مفيش بيني وبينك أي تعامل عشان يبقى في بيننا مصلحة مشتركة. أعذريني، جايز ما قدرتش أعبر كويس. هيرجع تاني للكلام الفارغ. لا لا بقى، أنا المرة دي في السليم وفي السليم جدا، عيني مفتحين قوي قوي قوي علشان يشوفوا ويبصوا ويراقبوا، وبناء عليه استنتجت حاجات كتير يا حلوة. يعني ايه؟ يعني بخصوص الراجل اللي مات مقتول. انا ما بحبش الكلام المتغطي ده. تحب نكمل كلامنا ولا نروح مكان اروق نتكلم فيه احسن؟ لا طبعا، نمشي من هنا احسن. مساء الخير. اهلا يا عز. انا كنت جاي اقولك هتسهري فين الليله دي ولا هنتعشى في لا انت كنت بتعيطي؟ لا طبعا. لا طبعا ازاي، ده في دموع في عينيك اهي. ارجوك يا عزة بلاش نتكلم في الموضوع ده. ايه ده انت بالشكل ده؟ ايوه براحتك. الا ايه ده، في حد يرمي هدوم بالشكل ده؟ الحقيقه اصل يعني لا لا لا يا تغريد، لا ده اسمه اهمال، حقيقي اهمال. تصبح على خير. حكاية مريبة فعلا. بس ده يبقى معناه ايه؟ الجاكيت ده جاكيت حسيب رشدي مش بتاع التغريد. لا بس ده كلام غريب قوي. لا حقيقي. طب مش جايز تكون واحدة شبهها؟ لا هي انا متأكدة، لان الزرار بتاع الجاكيت كان مقطوع وزرار جاكيت حسيب رشدي برضو مقطوع. معنى كده ان تغريد كانت تعرف حسيب؟ ما هو ده اللي اكد لي بقى، ده اللي اكد لي لما شفت الجاكيت عندها. بس مش عارفه بقى هو اللي اداها لها ولا هي اللي خدتها منه من ورا اذنه. هي دي اللي فايتام. اكيد هو اللي اداها. طب ليه؟ عشان تصلح له الزرار المقطوع. يا سلام عليك يا حماد، يا سلام. وده وقت هزار، ركز معايا. الحكايه يعني ما تهزرش ابدا ولا تتريق. طيب بلاش اهزر وبلاش اتريق. قولي لي انت بقى ايه الكلام الجد؟ بتهيألي ان غموض تغريد ده معناه ان هي تكون هي. لا لا لا لا لا لا ركز معايا. يعني انت عز، يعني انت ارجوكي ما تخليش خيالك يسرح قوي كده. سلام عليك. بس يا حماد يعني انت فاهم اللي انا قلته ان جايز تكون هي تغريد اللي ما تركز معايا. مش ممكن، مش قادر اصدق ان هي اللي قتلته. لا مفيش حاجه مستحيله، مش حاجه مستحيله ابدا. ده وجود جاكيته بياكد ده. ايوه بياكد ده. ركز معايا يا حماد ارجوك. طب اسمعيني. لو هي اللي قتلته ازاي تحتفظ بجاكيتته عندها في اوضتها؟ بس بقى ما تنساش ان حسيب رشدي كان حابس نفسه في الاوضه وكان نادر لما يطلع منها. طب وده معناه ايه؟ محتمل ان تكون تغريد احتفظت بجاكيت وتهيألها ان محدش خد باله منها وشافها وهي عند حسيب رشدي. ده انا كمان ما خدتش بالي الا لما شفت الزرار المقطوع. الزرار هو اللي لفت نظري. سكت ليه؟ مالك ما تتكلم؟ كلامك ده خلى الفار ابتدى يلعب في عيبي. ايه في حاجة؟ مال باين عليك متضايق ليه؟ لان لحد دلوقتي ما تقدمناش ولا خطوة. انا وانتي ما زلنا محلك سر. لا انا متهيألي انك بتبالغ شوية. على الاقل تعرفك على الشخصيات المشتبه فيهم اداك فكرة ما كنتش تعرفها عنه. ايه اللي استفدته من المعلومات دي؟ قدرت احصر التهمة؟ قدرت احدد عدد المشابه فيهم؟ ما وصلتش لأي حاجة أكتر من اللي وصل له المرحوم فريد. إيه ده، أنا أول مرة أشوفك منفعل بالشكل ده. لأني ما تعودتش أبداً إني أتهزم هزيمة بالشكل ده. لا، مسألة أبسط من كده بكتير أوي. سين سؤال. لو مثلاً يعني ده تخيلي أنا عايز أستشيرك فيه. لو في مجموعة كده قاعدين مع بعض، وفجأة واحد راح مطلع مسدس وتخ تيخ توخ ضرب في اللي موجودين، تفتكر يعني تصرف في الموجودين دول هيكون ايه؟ طبعا هيحاولوا يهرب. يعني طريقتهم مش هتكون منظمة ابدا. بالطبع لا. يعني ممكن يغلطوا. ده مؤكد. بس يبقى انا وانت لازم نستغل الحكاية دي. ازاي؟ ما اعتقدش ان احنا هنضرب نار في وسط الاربعه المشتبه فيهم. ها طبعا لا، بس احنا ايه ممكن نرعبهم باننا نفاجئهم بحاجه معينه يوم حد فيهم يغلط. بس هو ده الخيط اللي نمسكه. ازاي ده؟ باننا مثلا نفاجئهم بحاجه، بكلمه، بموضوع ما كانوش هما متوقعين ان احنا نعرفه عنهم. هايله يا نازك هاني، تفكيرك ده متفق مع تفكير حصل لي امبارح. انا بعت الرؤسائي علشان يكتبوا لي تقارير عن كل المشتبه فيهم، حياتهم الاجتماعيه، حياتهم الثقافيه، مستواهم، وده هيفيدنا جدا. والتحريات دي تخلص امتى؟ الله اعلم، بس رؤسائي وعدوني اول ما يخلصوها هيبعتها لي على طول. عموما كويس قوي، بس اول ما تخلص تديني خبر عشان انا اقدر احدد ازاي نستغلها. نازك هاني استحلت حكايه الحفلات قوي. ليه؟ هو الجواب ده منها؟ ايوه، ده ما فاتش اسبوع على الحفله اللي فاتت وهي دعيتنا على حفله جديده. اتفضل. اسافر؟ هتروح اسكندريه. ليه؟ تطمني على خالك. اصل مش عارفه، انا امبارح بالليل كده حلمت حلم وحش قوي، فانا عايزاك تطمنيني عليه. طب وليه انت ما تسافريش؟ او حتى نسافر مع بعض وبالمره نغير جو. كان بودي يا حبيبتي، بس انت عارفه انا قد ايه مشغوله بالروايه الجديده اليومين دول. طب وحضرتك عاوزاني اسافر امتى؟ النهارده. النهارده؟ لو عايزه تريحيني. طب ممكن ناجلها لبكره؟ لا. يعني انت مصممه اني اسافر النهارده؟ ده يبقى لو امكن يبقى كويس قوي. فهمت. فهمت ايه؟ انك عاوزه تبعديني عن الحفله اللي لادي. ايه ده؟ انت عرفت منين ان اللي لادي في حفله؟ ماما حبيبتي مفيش حاجه بتستخبى، وبعدين انت عاوزه تبعديني عن هنا ليه؟ انت عارفه. عشان الجرائم الكتيره اللي حصلت. انا كتر الكلام مانيش عايزه، يلا اطلعي بسرعه علشان تحضري هدومك. لا لا، انا اسفه يا ماما، بس ما دام الحكايه كده انا مش مسافره. حتى لو ترجيتك يا حبيبتي. ماما، عشان خاطري، عشان خاطري يا زهر، عشان خاطر مامي يا روحي، ارجوكي. ادخل. مساء الخير. مساء الخير. انا زهره بنت نازك فكري. اتفضل. انتوا عارفين يا جماعه اني انا اللي لادي مش عازماكم لوجه الله. ايه، هندفع ثمن الاكل والمشروبات؟ لا مش للدرجات دي، انا يعني قصدي عازماكم لهدف معين في دماغي. خير ان شاء الله. ارجو انه يكون خير. طبعا حضراتكم عارفين ان انا بقالي حوالي 20 سنه ما كتبتش حاجه، والسبب في ده كله اني مش لاقية موضوع قيم علشان اكتبه. لا اسمحي لي يا استاذة، ده كسل. كسل؟ ارجو ان حضرتك ما تفهمنيش غلط. انت بتفضل اشرح لي وجهة نظرك. يعني زمان حضرتك ما كنتيش لاقية موضوع جايز، لكن دلوقتي بقى ايه حجتك؟ انت عارفة ان الايام دي في سلسلة جرائم حصلت هنا في ضاحية حلوان زي ما حضرتك عارف، والجرائم دي ما زال لغزها سر لحد دلوقتي ما تحلش. فايه راي حضرتك تكتبي روايه عن الموضوع الغامض ده؟ انا واثق انها هتبقى روايه مثيره جدا. وانا كمان واثقه من كده. طب هو عشان كده انا دعيتكم. طب واحنا داخلين ايه في موضوع الجرائم دي؟ كل الستات الاربعه اللي موجودين هنا مفروض يشك في ان فيهم واحده قاتله. بس دي مش وجهة نظر الشرطة، ده رأيي الشخصي أنا. لا لا لا يا مدام، احنا مش جايين هنا علشان نتهان. لا ده كتير قوي. أو حد يشك في نزاهتنا، أو جايز بتخوفينا أو تتسلي بينا وعلينا. لا لا مش كده يا جماعة، لا مش بالشكل ده، أرجوكم تفهموني. احنا عايزين نشترك كلنا مع بعض في إننا نوجه السؤال لوحدة ونحصر عليها بالأسئلة لحد ما تعترف، فإذا ثبت إنها بريئة نتنقل للي غيرها لحد ما ننتهي من الأربعة. أدي كل غرضي. وإذا ثبت يعني إن مفيش حد منهم مذنب؟ يا عيني يا عيني، أبقى حصلت على مادة قوية جدا لروايتي، وفي نفس الوقت ما بنبقاش ضرينا حد. أما إذا ثبت العكس فأنا شخصيا هكون قدمت أكبر خدمة للعدالة. أيوة أيوة، بس يعني لو شوفي حضرتك يعني شوفي، أما أقولك أنت بالذات، أنت بالذات ما تتكلميش، لأن أي واحدة هتعترض أو ترفض هيشتبه فيها وهقول عليها إن هي القاتلة، وهضطر أبلغ عنها البوليس علشان يحاصرها. وطبعاً حضراتكم عارفين ايه اللي ممكن يحصل لها في البوليس حتى لو في النهايه ثبتت براءتها. يلا نبتدي بقى اللعب على المكشوف. لا مش كده، لازم كلكم تشتركوا معايا علشان اعرف رايكم فيها. ما هو ما دام يعني ما حدش مننا اعترض، ده يبقى دليل على اننا كلنا موافقين. ومين يا ترى بقى اللي هيدير العمليه؟ الأستاذ يسري سكرتيري. وش معنى هو بالذات؟ آه، لأنه وصل حلوان بعد الجريمة ما تمت، أي أنه ملوش أي ضلع فيه. منطق معقول طبعا. يا رايقة، حقيقي رايقة. ويا ترى بقى يعني حضرتك يعني هتبتدي بمين؟ حوش عليك عني أستاذ يسري. تحب تبتدي بمين؟ والله إذا كنا عايزين العدل وما نظلمش حد نعمل قرعة. لحد دلوقتي أنت مهلتيش، وعلشان كده مش عارف أنت عايزة إيه بالظبط. أنا عاوزة حضرتك تمنع الحفلة النهاردة بأي شكل. بأي سلطة؟ بسلطة إنكم بوليس. وتفتكر علشان إحنا بوليس يبقى من حقنا ندخل بيوت الناس كده من غير سبب قوي؟ يا فندم السبب موجود. ايه هو؟ صحة ماما. دكاترة علم النفس اللي عالجوها قالوا ان اعصابها ما تستحملش اي اثارة او انفعال زيادة. امتى الكلام ده؟ من حوالي 4 سنين. صدقني ماما مهددة في اي لحظة بانهيار عصبي. افتكر انك بتبالغي شوية يا نسا زهرة. انا مش ببالغ، واذا ما كنتش مصدقني ارفع سماعه التليفون دلوقتي واطلب مستشفى الخاصه الامراض العصبيه. ايه، هي كانت بتتعالج هناك؟ ردي يا انسة زهرة. قعدت في المستشفى اكتر من سنه. بس انا ما اعرفش اي حاجه عن الموضوع ده. ايوه احنا دارين الخبر ده عن الجرايد عشان ما يسيئش لسمعتها بعد كده. طب وليه قلتيلي الكلام ده النهارده؟ لاني خايف على ماما، خايف عليها من اي فشل جديد ممكن يرجعها المستشفى تاني. انت تعرفي بكلامك ده بتعملي ايه؟ ايه؟ بتحكم على والدتك بالاعدام. انا؟ ايوه انسة زهرة، اي انسان ممكن يمرض ويخف، وانا شايف ان اندماج والدتك في القضيه ده ظاهره صحيه، وشايف كمان ان يأسك ده ما بيخليهاش ترجع لحالتها الطبيعيه وترجع مركزها المفقود، مع انك اقرب الناس ليها. لسه موجوده في مكتبك؟ مشيت بعد ما اقتنعت بوجهه نظرك. لا مش عارف ليه، لما اتكلمت معاها حسيت ان في حاجه غامضه في الموضوع. زي ايه؟ معرفش. تسمح لي حضرتك اوصل لحلوان واعرف ايه اصل الحكايه؟ لا طبعا. ليه؟ خطتنا مبنيه على اساس تكليف يسري بالماموريه، لما يبقى يفشل نبقى ندور على حل تاني. دلوقتي بقى بعد ما عملنا القرعه وكل واحده من الستات عرفت دورها، فتسمحوا لي ان الاخ يسري ينوب عني في ادله الاتهام. ادله الاتهام؟ أنا أسفة يا دكتور يسر إن عبرت غلط عن نفسي، معلش، بس ده لشدة انفعالي بالقضية وكل أملي وحلمي ان انا ادونها روايه، وبعد كمان ما عملت تحريات مكثفه عن جميع السيدات اللي موجودين هنا. فيعني لو سمحتوا لي ان الاستاذ يسري يقول المعلومات دي. الاخت عزه صالح من مواليد 17 يناير 53، رئيسة قسم مراجعة الحسابات بشركة الآلات الحديثة، مظبوط؟ دي نفس الشركة اللي كان بيشتغل فيها الصراف حسين رشدي. الله، طب وفيها ايه دي يعني؟ يعني كان المفروض يعني اقدم استقالت من الشغل علشان الصراف المختلس بيشتغل في نفس الشركة؟ ده كلام؟ انت هتنقطيني؟ حد غيري بقى يرد عليكي. لا، ما هو في الحالة دي انا احب اقول لدينا هاني. لحظة لو تكرمت، احنا مش في تحقيق رسمي، بالعكس، لا احنا بنديهم فرصة ان كل واحدة تدافع عن نفسها. تبرري بايه وجودك في نفس المكان اللي فيه زميل مختلس بعد ما سرق فلوس الشركة اللي بتشتغلوا فيها سوا؟ دي يعني دي مجرد صدفة. جاهز، بس مين فيكم اللي جه الاول، انت وجوزك ولا حسيب رشدي؟ يا حبيبتي يا رايقة، أنا وحماد. يعني الحكاية بقى مش مجرد صدفة. ليه؟ لأن وجودكم هناك قبل حسيب له فوايده. فوايد إيه دي اللي أنتوا عمالين بتتكلموا عليه؟ فوايد إيه؟ أولاً ضمان البعد عن الشبهة في حالة اكتشاف حسيب رشدي وهو بيسر. ده يعني تغريد، ده إذا كنت أنا يعني شريكته، إنما أنا لا. وكمان ترتيب الامور لحسيب في حاله نجاحه. قصدها تكوني همزه الوصل ما بينه وبين كل الحاجات اللي يحتاجها، بحيث يفضل هو محبوس في اوضته في الاوتيل على بال الضجه ما تهدى. لا بقى، لا، انا لا يمكن اقبل الكلام ده، لا يمكن، لا يمكن. انا احتاج اقعدي. لا مش قاعده. اقعدي بقول لك عشان اكلمك. قلت لك مش قاعده. مدام عزه. نعم. الانفعال مرفوض. ازاي بقى مش عايزين انفعل؟ ازاي وانتوا حاطين كلكم حاطين التهمه فوق دماغي؟ ازاي وانتوا عمالين بتقولوا؟ انا بقول لك عشان ارد عليكي. الله، رايت يو ار. ايه ده؟ احنا ما بنقولش ان دي محاكمه بحق وحقيقي، احنا دي بنقول ان دي لعبه، بس لعبه مشتركه علشان نتسلى كلنا مع بعض. ما تفهموها بقى مش كده امال. لا، وانا ارفض اشترك في لعبه زي دي، حقيقي ارفض. دي لعبه خطر، حقيقي خطر، صدقوني. خطر؟ خطر على مين بقى؟ على المذنب طبعا. مدام دينا، ارجوكي بقى غيري من كلامك، غيري الفاظ، خليكي حلوه. انا استكفيت وربنا استكفيت. من مصلحتك بلاش تنسحبي، لان كل اللي موجودين هيقولوا عليك انك انسحبتي علشان ما عرفتيش تبرئي نفسك. لا، لكن انا فعلا بريئه، انا بريئه. اقعدي. مدام عزه، احنا محتاجين ادله. كنت فين من الساعه 9 ل 11 مساء ليله ما مات المرحوم فريد عبد المنصف؟ انا كنت فين؟ لا بلاش كنت دي، ردي عليه. كنت حماد. انا كنت فين؟ مالكيش دعوه بالدكتور حماد، مش هيقدر يساعدك في النقطه دي. ليه بقى؟ لان تحرياتي بتقول انك ليلتها كنت قاعد على تراس الاوتيل لوحدك. صح، انا شفته بعينيا وانا شاهد على كده. حس كده بقى، نحب نعرف مدام عزه كانت فين وقت حدوث الجريمه. اقعدي. فاهمه انت كل حاجه. انا بقى كنت بشتري شويه لوازم، شويه حاجات. والله ماكولات؟ لا، ملبوسات. من اي محل؟ من محل شجره الدر. بس ده محل واسع وكبير. وممكن ما نلاقيش حد فيه يشهد ان كلامك ده صحيح. لا، دي مشكلتكم انتوا، مش مشكلتي حقيقي، مش مشكلتي. صح، مش مشكلتك. انما نقدر نشوف الفواتير بتاعه المشتريات دي؟ لا، بلاش تعيطي وردي، ردي بقى. كل الناس عارفه ان المحل ده بيدي فواتير للحاجات اللي بيبيعها، فين هي بقى الفواتير دي؟ رميتها. طيب ايه بقى نوع المشتريات دي؟ بلوزه لونها احمر تمنها 32 جنيه وخمسة وسبعين ساغ. لا سوري، 75 قرش. خلاص خلاص اتحلت. نقدر نعرف من المحل اذا كان باع في اليوم ده بلوزة بالسعر ده ولا لا؟ لا. ليه؟ ما ترد يا مدام. يا مدام قولي حاجة. واضح ان الموضوع انتهى لحد كده. انا برضو رأيي كده. ليه كده؟ المدام مش قادرة تدافع عن نفسها ولا تثبت بعدها عن مكان الجريمة وقت حدوثها. وده معناه ارجوكم بلاش استنتاجات لغاية ما نكمل بقية الاسئلة. ايوة صحيح، لان احتمال كبير ان يكون اتنين هما اللي ارتكبوا الجرائم مش واحد بس. كأنكم خلاص صدقتم ان مراتي هي المتهمة؟ من فضلك الدور عليك يا مدام. سيبك من الورق ده، اهم معلومه عايزين تعرفوها هقولها لكم. حسيب رشدي كان يبقى خالي، وانا جيت الاوتيل هنا قبل منه بحوالي اسبوع، وبناء على كده ممكن تستنتجوا اني لا يمكن اكون بريئه. ده اعتراف، ده دي حقائق. إنما مسألة القتل والسرقة والفلوس اللي خدها خالي فأنا بعيدة عنها خالص. طب تقدري تفسري يعني وجودك في الأوتيل هنا قبل خالك بأسبوع إزاي؟ فسري بقى. هو اللي طلب مني كده. أنا خلاص ما بقتش قادرة استحمل نظرات كلية في كل كلمة بقولها. أنا مش فريسة سهلة زي ما أنتم متصورين. أنا قبل ما أجي الأوتيل هنا بحوالي شهر حصلت لي صدمة كبيرة. مضمونها إيه؟ أنا كنت متجوزة مهندس مباني، وكان بيحبني وكنت بحبه وكنت سعيدة في حياتي، لكن للأسف سابني وراح اتجوز واحدة بنت المقاول اللي بيشتغل معاه. ندل، تقصدي ايه يا حلوة؟ حد وجه لك كلام؟ حد جاب سيرتك؟ اصل حكاية ان واحد يسيب واحدة عشان تعجبه التانية. استاذ رشاد ارجوك بلاش ندخل في الموضوعات الشخصية دي، خلينا في موضوعنا الاساسي لو سمحت. حضرتك قلتي ان جوزك سابك عشان يتجوز واحدة اغنى منك، ايه علاقة الموضوع ده بقى بوجودك في الاوتيل قبل خالك؟ جيت اغير جو واحاول انسى. يعني خالك هو اللي اقترح عليك كده؟ ايوه. وبعدين جه هو، ولما قريت في الجرايد وعرفت ان خالي اختلس ال50,000 جنيه. معنى كده اني بعتك الاوتيل قبل منه عشان تساعديه. انا كمان ينطبق عليها نفس الكلام ينطبق عليها. يا حبيبتي يا رايقه، طب ليه اسكت انت؟ لانها خطيبتي. تعرفت الحكاية دي ازاي؟ مفيش حد يعرفها غيري انا وتغريد. اسئلة فرعية ممنوع. قولي لنا انتي ايه اللي خلاك جيت الاوتيل قبل خطيبك حسيب؟ تغريد كان في ازمة ولازم حد يقف جنبها. وحسيب هو اللي طلب منك انك تيجي هنا مع تغريد؟ ايوه. طب كنت فين وقت ما تقتل؟ كانت معاي. فين؟ بنتمشى. كنا بنفكر ايه اللي ممكن نعمله بعد ما عرفت ان خالي اختلس ال50,000 جنيه. متهيألي الكلام ده مش حقيقي. جايز، بس في حاجات كتير بستغربها عنك. زي ايه؟ زي ان عندك معلومات عن كل اللي موجودين، مع اني عملت اللي والمستحيل علشان اعرف حكاياتهم. ايه ناوية تحاسبيني على شطارتي؟ شطارتك في جمع المعلومات وبس. مدام عزة انا بريئة، فاهمة؟ ماليش دعوة لا بالقتل ولا بالسرقة، وأي حد يقول غير كده أحط صوابعي في حباب عينيه. من فضلك يا مدام نتناقش بهدوء. احنا لغايه دلوقتي ما تقدمناش ولا خطوه واحده. النتيجة النهائية أحاول. الكل أبرياء. والكل مذنبين. إيه ده يا أستاذ يسري ده؟ فالزورة دي؟ لا أبدا، دي وجهة نظري. إذا كان الكل متساويين في ظروف الاتهام يبقى برضو الكل متساويين في احتمال البراء. والحل؟ نبتدي الاستجوابات من اول وجديد. معقول ده يا استاذة نازك؟ للساعه بقت 2 بعد نص الليل. طب وماله ده؟ بكره الجمعه، يعني السهر ما منوش ضرر. لا لا لا، انا عندي اقتراح احسن من كده بكتير. ايه هو؟ ما دام المشتبه واحده ست يبقى لازم نكمل المجموعه. ما احنا كلنا اتسألنا. لا، ما عدا واحدة. إذا كنت تقصديني فأنا مستعد. لا أنا ما أقصدكيش أنت، إنما زهرة بنتي. فعلا فعلا، دي شخصية كانت غايبة عن أذهاننا كلنا. أيوة، بس زهرة بنتي مش موجودة دلوقتي. راحت فين؟ بصراحة كده يعني أنا أبعدتها عن الجو ده. أنا بحبش أبداً إن بنتي تعيش في الجو الفظيع ده، وأي أم مكاني كانت لازم تعمل كده مع بنتها. ما أقدرش أسيب بنتي تعيش في وسط الجرائم دي. ده تبرير معقول طبعاً، لكن في تبرير تاني ضد. إيه هو يا مدام؟ جاي الزهرة تكون هي المذنبة. ايه ده، انت جبتي القسوه دي منين؟ ده انا واخده فكره عنك انك ست طيبه قوي. انا مش بقول ان زهره مذنبه بالفعل، انا بقول جايز، وعشان كده حضرتك بعتيها عن هنا. لا بقى، لا كفايه كده ارجوكم، وانا لا يمكن اسمح اطلاقا انكم تلوثوا سمعه بنتي بالجرائم الفظيعه دي. يعني نسمح او ما نسمحش، او حضرتك تسمحي، ده من حقك بخصوص بنتك. لكن لازم تفتكري يا أستاذة نازك إنك سمحت لنفسك إنك تشككي في كل الستات الموجودين في القعدة، وبالتالي من حقهم يردوا لحضرتك الجميل ويشكوا في بنتك. عجبك كده؟ اتكلم، قول أي حاجة. أنت عرفت زهرة عن قرب؟ أنت بعظمة لسانك اللي قايل لي إنها مثال الرقة والحساسية. يا نازك هانم، كل اللي بتقوليه حضرتك ده صح، بس انا اسف ما اقدرش ارد. صحيح، عندك حق، انا اصلي نسيت. انا لو كانت بنت زهرة هي اللي ارتكبت الجريمة ما كنتش دعيتكم الليلة دي لكشف الحقيقة. سهل قوي ترد على الحجة دي. ايه ده، انا مش فاهمة ايه حكايتك انت بالظبط. انت ليه باستمرار حتى نقرك من نقر ونقرب انت؟ لا لا لا يا أستاذة نازل، مفيش حاجة أبدا شخصية بين عزة وزهرة بنتي. المسألة إن دي بتعبر عن وجهة نظرها الشخصية فقط. يعني اتكلمي يا عزة، كنت عايزة تقولي إيه للأستاذة نازل؟ إما تكون نازك هانم عملت الخطة دي للتمويه على ذنب بنتها. ليه؟ وإما تكون بنتها عملت كل الجرائم دي من غير نازك هانم ما تعرف. أنا رأيي الاحتمال الأولاني هو الأصح. وانا بدم صوت لصوتك. ليه؟ لانك ابعدتيها عن هنا الليله خوفا من ان احنا ندخلها معانا في اللعبه البشعه اللي حضرتك اقترحتيها. لا بقى، كفايه كده، انا مش ممكن استحمل اكتر من كده ابدا. يلا اتفضلوا اطلعوا بره. قاعدين ليه؟ اطلعوا بره، مش عايزه اشوف حد. يلا بره بره بره بره. ادخل. الخير. ناصك هاني؟ ممكن أدخل؟ تفضلي. تسمح لي أقعد؟ تفضل، خد راحتك خالص. إيه مالك؟ شكلك باين عليه التعب والإرهاق قوي. للأسف ما نمتش طول الليل. أنا كنت جاي أرجوك إنك ما تصدقش الكلام اللي اتقال على بنتي زهرة امبارح. واضح إن من كل ادعاءاتهم دي إنها صدر عن الحقد. حقد؟ كلهم كانوا أصدقاء لحد ليلة امبارح، لكن للأسف الشديد قدرت أكسب عداوتهم بسببك أنت. لأ لأ، ما تقولش لأ. ما هو أنا بقى ما عملتش حفلة ليلة امبارح إلا علشان أكشف لغز القضية اللي حضرتك مكلف بيها. صح. إيه بقى المطلوب مني؟ تطمني. ازاي؟ بانك توعدني انك ما تصدقش الكلام اللي اتقال ليله امبارح. يسري بيتكلم، قول اي حاجه. والله انا خايف كلامي يجرح احساسك. يعني ايه؟ يعني واجبي يحتم عليا كراجل شرطه؟ واجبك واجبك واجبك، ما تقول حاجه تانيه. نازك هانم، انت ليه متنرفزه ومتوتره كده؟ المساله ما فيهاش حاجه ابدا. كوني أشك في زهرة مش معنى ده إن أنا صرفت نظر عن الأربعة التانيين اللي مشتغل فيهم. بالعكس، هي هتتساوى معاهم تماما، لها حق الاتهام ولها حق البراءة، إلا بقى لو ما عرفتش تدافع عن نفسها. هو ده اللي مخوفني. أرجوك ما تفهميش غلط، أنت عارف إن زهرة بنتي لسه صغيرة وما مارستش الحياة، ما عندهاش نفس الحيل والأساليب الملتوية بتاعتهم، وأنا خايفة يعني كده تضرب لخمة قدامك. أنا أؤكد لك إن أفكارك دي كلها ملهاش أي أساس. إزاي؟ نازك هانم، أنا راجل عدالة، لا يمكن أقصو على متهم إلا لما أديله فرصة كاملة يدافع عن نفسه. أرجوكي ابعتي جيب زهرة من المكان اللي هي فيه، وانا هحقق وياها قدامك وهتشوفي هعملها ازاي. انا اذنك. الو، انت؟ ايوه موجوده هنا. مين؟ زهره سألت عليك وعرف انك هنا. ارجوك خليها تيجي، حقق وياها قدامك بس عشان ما تبقاش مفاجأة لها. استجواب رسمي ده يا سيادة المقدم. ايه ده؟ هي ماما قالت لحضرتك ان انا من الشرطه؟ لا ابدا، بس سمعتكم وانتوا بتتكلموا مع بعض وعرفت انها عرضت عليك انها تتعاون معاك. في الحاله دي احب افهمك ان اسئلتي لك هتكون مجرد استفسارات عشان نوصل للصوره الحقيقيه. طب واذا رفضت الاجابه عليها؟ هكون مضطر استدعيك يا رسمي برضو لتكمله الصوره. نبتدي؟ مصمم؟ كنت فين من الساعة 9 ل 11 بالليل ليلة ممات المرحوم فريد عبد المنصف؟ هو حضرتك ما عندكش غير السؤال ده؟ يعني أصل عرفت إن كل اللي سألتهم قبلية إنك برضو ابتديت معاهم بنفس السؤال. إيه؟ مفيش تغيير؟ صح. طب ليه؟ أنسة زهرة، أنا اللي بسأل مش أنت. تقدر تقولي لي كنت فين بالظبط من الساعة 9 للساعة 11 مساء ليلة موت المرحوم فريد عبد المنصف؟ كنت بتمشى على شط النيل، خرجت عشان أشم هوا، ركنت العربية على الجنب ونزلت سرحت ويا القمر والنجوم. ياه، كان يجنن نور القاهرة وهو منعكس على النيل. حد كان معاكي؟ طبعا، الليل والهدوء. حد شافك؟ ايوه القمر والنجوم. انسه زهرة، دي مش طريقه استجواب. لاحظ ان ده مش استجواب رسمي، ده حديث لمجرد تكمله الصوره. صدقني يا استاذ يسري، انا لو كنت عارفه يوميها ان الاستاذ فريد هيموت مقتول كنت خدت حد معايا علشان اثبت دليل براءتي. برضه لسه بتتراقي حتى وانت منفعله. طب قولي اعمل ايه غير كده؟ تدافع عن نفسك بطريقه مقنعه، خصوصا ان في ناس شافوكي مع فريد عبد المنصف قبل ما يموت بحوالي ساعه. ايوه فعلا مظبوط، كانت الساعه 8. علشان ايه؟ ابدا، كنا بندردش سوا دردشه عاديه. اصله الظاهر كان ابتدى يعجب بيا، ولا حضرتك شايف اني مش جميله لدرجه اني الفت نظره؟ برضه لسه بتجاوبي باستهتار. ايوه، اللي دليل براءتي معاك وحضرتك نسيه. دليل براءتك معايا انا؟ ايوه، اجنده المرحوم فريد. انا سمعتك وانت بتتكلم مع ماما وقلت لها الاربع الاسماء المشتبه فيهم، وطبعا انا مش منهم. وإلا ما كنتش وريت الاجنده لماما وكلمتها عنها. وهل ده معناه براءتك؟ اذا كان عند حضرتك راي تاني ممكن اسمعه. محتمل ان فريد ابتدى يشك فيك، لكن الظروف ما امهلتهوش انه يضم اسمك للاربعه المشتبه فيهم في الاجنده. طب والظروف دي ايه؟ انت. انا؟ محتمل جدا ان تكوني حسيت انه بيشك فيك فحاولت تتخلصي منه بسرعه. خيالك واسع قوي. دايما المسائل الغامضه دي محتاجه لخيال واسع علشان تنكشف. في الحالة دي تسمح لي بقى أنا أطلب الدليل. دليل إيه؟ على إدانتك؟ ده إذا سمحت. لحد دلوقتي مفيش دليل. أنا كل اللي مشتبه فيهم عندي أربعة. ودلوقتي بعد ما انضفت أنا للقائمة بقوا خمسة؟ في الحالة دي بقى تسمح لي أمشي. ولما حضرتك تلاقي دليل ضدي يبقى واجهني بيه. يستحسن انك تستدعيني رسمي. انا فعلا اقرب الناس لعقل زهرة ووجدانها، بس ايه هي الخدمة اللي ممكن اقدمها لحضرتك؟ كتير. بما انك طبيب نفساني فقطعا عندك معلومات قيمة عن زهرة. أنا آسف جدا، مش هقدر أتعاون معاك من الجانب ده. ليه؟ لأن الأسرار الشخصية اللي بتتحكي للطبيب النفساني دي غالبا بتبقى أسرار مقدسة ولا يمكن المساس بيها. حتى لو كانت لخدمة العدالة؟ أنا مش ضابط بوليس. أيوة بس أنت مواطن في مجتمع له قوانين، ومش من حقك أبدا إنك تتنصل من القوانين دي. ما قلتش حاجة وده شيء مفروغ منه، بس باعتبارك ايه بقى يعني بتسألني كل الأسئلة دي حوالين زهر؟ الله، حضرتك نسيت اللي حصل في الحفلة ولا ايه؟ نسيت ان كل اللي مشتبه فيهم كانوا بيحاولوا يوجهوا التهمة لزهرة؟ انا بقى عايز اثبت براءتها. خدمة انسانية يعني؟ سكت ليه يا سيادة المقدم؟ انت كمان عرفت ان انا ضابط شرطة؟ مش انا الواحد اللي عرفت. مين كمان؟ المدام؟ المدام وكل الستات المشتبه فيهم. هي زهرة، زهرة اللي قالت لك وقالت لهم كلهم. انا هقول لك عرفنا ازاي وانت في الاخر تقدر تحكم بنفسك. الو؟ ايوه انا عزه. بتقولي ايه حضرتك؟ لا لا مش ممكن، اكيد حضرتك غلطان. ايوه غلطانه وستين غلطانه، مش ممكن مش ممكن، وانا لا اسمح لك بالكلام ده ابدا. مش ممكن مش ممكن مش ممكن مش ممكن مش ممكن, مش ممكن. مش ممكن. في ايه يا عزي؟ ايه اللي حصل؟ رد عليا يا عزي، مين اللي كان بيتكلم في التليفون؟ واحدة انا معرفهاش. لا لا لا، بتهيألي اعرفها، بدليل انها حاطة منديل على سماعة التليفون عشان ما اكشفش صوتها. مش ممكن. مش مهم دلوقتي تعرفيها ولا ما تعرفهاش، المهم كانت بتقول لك ايه؟ بتقول ده، بتقول ان الاسم يسري ده هو مش سكرتير نازك هانم ولا حاجة، ده ظابط متنكر وجاي هنا عشان يطردني. يطردك انتي؟ ليه؟ لانه بيشك فيا وبيقول ان انا شريكة حسيب رشدي، وانا قتلته علشان اخد الفلوس اللي اختلسها، وان انا قتلت كمان فريد علشان حسيت انه بيشك فيا. مش ممكن. ايه الكلام الفارغ ده؟ دي اكيد واحدة مجنونة. لا مجنونة ولا حاجة، لا ده كلام مرتب ومنظم، كلام عقلاني. لا دي حتى طلبت مني ان انا اهرب. تهربي تروحي فين؟ هروح اي مكان اختار، وبعدين هي تجيل على هناك. ليه؟ عشان تاخد نصيبها في 50,000. حماد انا خايف يا حماد، انا مش عارفه اتصرف. ارجوك ما تسيبنيش لوحدي يا حماد، انا خايفه. طب اهدي يا عزي، اهدي بس، اهدي ما تخافيش، انا هفضل جنبك لحد ما اعرف مين صاحبه الهزار السخيف ده. وعرفت، بس مش بطريقة سليمة. يعني بطريقة مشكوك فيها؟ الحقيقة مش أنا صاحب الفضل فيها. مال مين؟ عزة مراتي. هي فضلت متوترة لمدة كام يوم وعصابها تعبانة، وبعد كده ابتدت ترتاح، فسألتها قالت لي إن هي استنتجت مين صاحبة المكالمة السخيفة اللي حصلت في التليفون قبل كده. مين؟ تغريد عزمي. أنا؟ طب وإيه دليلك؟ والله السؤال ده تجاوب عليه مدام عزة مش أنا. مدام عزة؟ وأنا اللي كنت فاكراها مصاحباني عشان حصل استلطاف بيني وبينها، أتريها بتنصب لي فخ. هو مش كده بالظبط، أي إنسان في مكانها كان لازم يعرف الشخص اللي سبب له الرعب ده كله. جايز. والمكالمة دي جات لها امتى؟ بعد ما رجعت طوالي من نفس الحفلة الأولانية اللي عزمتنا فيها نازك هاني. في نفس الليلة؟ غريبة، أنا كمان جيت لي مكالمة سخيفة في نفس الليلة. بنفس المعنى؟ بنفس المعنى. كان ايه تأثيرها عليك؟ اقل بكتير من التأثير اللي بتقول انه حصل لمدام عز. يعني ما اهتمتيش بيها؟ ايوه. ليه؟ لاني افتكرت ان اميمة هي اللي اتكلمت. وليه اميمة بالذات هي اللي تعمل كده؟ عشان تبعدنا عن رشاد عبدالله. اعتبرت طلبها مني في اني اهرب محاولة منها عشان تفرق بيني وبين رشاد. ليه؟ لانه سابها وجاي يحبني انا. انا افتكرت صمتها الكتير ده وغموضها دليل قوة شخصيتها، لكن دلوقتي بس اكتشفت ان تغريد مش زي ما كنت متصوراه. ليه؟ لان رشاد لا بيحبني ولا بيحبها. ايوه، رشاد باختصار صياد صرمة. بس معلوماتي عنك انك مش غنية، فليه بتقول عليه صياد صرمة؟ رد على سؤالي من فضلك يا انسة اميمة. لان رشاد فاكر اني انا اللي قتلت حسيب رشدي واخدت منه 50,000 جنيه. هو اللي قالك كده؟ ايوه، وبالحاح كمان. ازيك يا رشاد؟ اهلا اميمة. ايه مالك؟ باين عليك زعلان قوي، ايه اللي حصل؟ اخبار مزعجه. بخصوص ايه؟ الجمرك ليا شحن تفاح امريكاني محتاجه افراج جمركي، لكن للاسف فلوسي في الحال مش جاهزه. يعني محتاج كام؟ يعني حوالي 25,000 جنيه بس. طب وايه يعني 25,000 جنيه بالنسبه لك؟ استلافهم من اي حد صاحبك؟ حاولت لكن كلهم اتهربوا زي ما يكون نفسهم يشوفوني بفلس. يا سلام، تفلس عشان 25,000 جنيه؟ ما هي شحنة التفاح بحوالي 500,000 جنيه، ولو فضلت مدة طويلة في الجمرك هتضرب وتعفن. ايوه صحيح، مكنتش واخدة بالي من الحكاية دي. ودلوقتي مش عارف اعمل ايه. انا اللي مش عارفة اقولك ايه. انت عارف ان انا مفهمش في حكاية الاستيراد والتصدير، موضوع الجمارك ده. صح، بس برضه تقدري تساعديني. ازاي؟ تسلفيني المبلغ اللي انا محتاجه. سلفك 25,000 جنيه؟ اهو دلوقتي بس عرفت انك بتهزر وما بتتكلمش جد، وانا اللي كنت زعلانه واخده المساله جد. انا فعلا بتكلم جد يا امين. جد ازاي بقى؟ انا حلت حد 25,000 قرش. انا اعرف ان معاكي 50,000 جنيه. هنرجع تاني للهزار. تحب اقولها لك بصراحه؟ ايوه يا سيدي، اتفضل قول. أميمة، بلاش لف ودوران. ايه بتبصي لي كده ليه؟ اصل اسلوبك في الكلام اتغير. انا قاصد كده عشان تحس اني بتكلم بجد. أميمة، للمرة التانية بقولك ان عندي معلومات اكيدة ان معاكي 50,000 جنيه. 50,000 جنيه؟ انت قصدك ال 50,000 جنيه اللي اختلاسهم حسيب رشدي؟ الله يا حلوة، اخيرا قدرت تفهمي. ها اظن دلوقتي ممكن النص بالنص. ها وسكت على كده؟ ابدا، قعد يطاردني كام يوم، ولما عرف ان المبلغ ده مش معايا سابني وراح لتغريد. بس في الحفله الاولانيه اللي عملتها نازك هانم كنت شايفك انت هو قريبين قوي. ايوه، ما هو الحكايه دي حصلت بعد الحفله الاولانيه بكام يوم. الظهر انا اللي اوحيت له ان المبلغ ده معايا. ليه؟ لان حكيت له على مكالمه تليفونيه جات لي بالليل بعد ما رجعت من الحفله الاولانيه. مكالمه تليفونيه من واحده ست، وقالت لك ان في هنا ضابط مباحث بيطردك. ايوه، يعني خلاص كلهم عرفوا انك ضابط بوليس. ما عادش في مفر يا فندم غير اننا نلعب معاهم على المكشوف. في دماغك فكره معينه؟ القبض على دينا حسن. ليه؟ منطق الامور بيقول ان هي الست اللي اتصلت بيهم كلهم، الثلاثه اللي مشتبه فيهم. والسؤال دلوقتي ايه مصلحتها في انها تخوفهم مني وتخليهم يهربوا؟ زيادة شكك فيهم وشكهم فيك. وده معناه ايه يا فندم؟ تحويل الشبهة بعيد عنها يا يسري. طيب سؤال اخير، لو كانت دينا بريئة كانت هتتصرف بالشكل ده؟ لا. اهلا اهلا اهلا، اتفضلي يا هاني. اتفضلي يا سعادة البيت. انا مش عارفه انتوا جايبيننا هنا ليه. ايوه يا فندم، باي تهمه حضراتكم قبضتم علينا؟ هي تهمه بسيطه قوي. اولا اسم حضرتك الحقيقي عطيات فوزي الوكيل. وحضرتك عامر فوزي الوكيل، يعني اخوات. يعني حضراتكم بحسب صحيفه السوابق مطلوبين في عده جرائم نصب واحتيال. الحقيقه قصدي اقول ما تقوليش حاجه بخصوص جرائم النصب والاحتيال لانها ثابته عليكم، وكمان صدر ضدكم احكام غيابي. احنا دلوقتي بنحقق في قضية المختلس الصراف والخمسين الف جنيه. لا قتل الصراف لا، نصب اه، احنا ابرياء من التهمة دي. ابرياء؟ لو كنا نعرف مين اللي قتل الصراف وخد الخمسين الف جنيه ما كنتش انا واختي عملنا التمثيلية دي على اميمة في الاول، ولما يئسنا منها كررنا المحاولة مع تغريد. كمان حضرتك ما تنساش حاجة مهمة. ايه هي؟ احنا رحنا فندق الزهور بعد صراف المختلس ما راح فيه بيومين، ولو كنا شركة كان عكس كده هو اللي لازم يحصل. ازاي؟ لو كنا شركة كان لازم نكون مرتبين كل حاجة من الاول، حيث انه لما يسرق الخمسين الف جنيه ويجي الاوتيل عشان يستخبى فيه نكون احنا همزة الوصل بينه وبين خارج الاوتيل، يعني نقضي له كل طلباته وما نخلوش يضطر يخرج برا الاوتيل. انت شفته خرج؟ شفته ايوه مرة على الاقل. امتى؟ اول ليلة رحنا فيها الاوتيل خرجت اشم شوية هوا وقلت انزل اتعرف على الجو اللي نزلت فيه انا واختي، بس ما كنتش اعرف ان هو ده الصراف اللي اختلس عهدته. امال ليه تنبهتوله؟ لانه كان سبق لنا شفناه في الاوتيل. فين بالظبط؟ في اوضته. ازاي؟ اوضته هي اللي كانت جنب اوضتنا من الناحيه الثانيه. وعلشان احنا كنا لسه جداد في الاوتيل بدل ما ندخل اوضتنا دخلنا اوضته غلط. وبعدين اعتذرنا له، عشان كده لما رشاد شافه بالليل في الشارع انتبه له. تقدر تقول لنا بالظبط يا استاذ رشاد قابلته فين؟ اتكلم يا رشاد. ساكت ليه؟ افتكر في نفس الشارع اللي فيه فيلا الاستاذه نازك. اي خدمه يا سياده المقدم؟ معايا امر من النيابه بتفتيش الفيلا. ايوه بس ماما مش موجوده دلوقتي. موجوده مش موجوده مش مهم، كفايه ان حضرتك موجوده. تعال. ودلوقتي يا انسة زهره، حضرتك عاوزني اقول لك ايه؟ مذنبه طبعا. اناسه زهره، فكري في كلامك، لاحظي ان اي كلمه هتقوليها محسوبه عليكي. الموقف مش محتاج لتفكير، خلاص لقيته المسدس اللي انا عملت بيه الجرامتين والفلوس كمان. في الحاله دي نحب ناخد اعتراف كتابي بكيفية ودوافع ارتكاب الجريمتين. كتبت الاعتراف؟ للأسف أيوه. طب وليه بتتأسف؟ انت كنت عايزها تطلع بريئة. ما هي فعلا بريئة يا فندم. ايه؟ بريئة؟ أيوه يا فندم، الاعتراف اللي هي كتباه مليان بالتناقض وفي جهل كبير قوي باشياء اساسيه في كيفيه حدوث الجريمتين. طب وده معناه ايه يا فندم؟ يسري يكمل لسيادتك ويشرح لك نفس الفكره اللي انا اقتنعت بيها كده. طب قول يا يسري. والله يا فندم احب سيادتك تفهم ان زهره دي من النوع الرومانتيكي جدا، ده نوع يحب التضحيه والفداء. عايز تقول ان اعترافها ده كان ستاره عشان تفدي بيه المجرم الحقيقي؟ ايوه. ومين هو؟ والدتها. لاحظوا حاجة انتوا الاتنين، كلامك ده ابتدى ياخد مجرى خطير. الأستاذة نازك شخصية معروفة، وتهمة زي دي من غير مبررات كافية هتصير علينا زوبعة احنا مش قدها. والله يا فندم ده رأيي انا كونته ومؤمن بيه، والقرار الأخير لسيادتك طبعا. طب وإيه الأسس اللي بنيت عليها الرأي ده؟ أولاً توقف نازك هانم عن الكتابة لمدة سنين طويلة. ما أنا سبق قلت لك يا شاكر إن الإنسان بتجيله لحظات يصاب فيها بفترة اسمه كساد ذهني. أيوة فندم، بس ما ننساش حاجة، ما ننساش نازك هانم قبل ما توقف عن الكتابة. أنا فاكر إن النقاد هجموا آخر رواياتها بقسوة، وده سبب توقفها عن الكتابة لمدة طويلة، مش الكساد الذهني. وبناء عليه 5 سنين متواصلة وهي بتفكر في موضوع يضمن لها النجاح ويرجع لها المجد المفقود. أخيرا وبحكم خبرتها بتدبر جريمة محكمة، ممكن جدا تعمل منها رواية. ده يبقى تفكير مجنون، حد يفكر انه يقتل علشان يكتب. نازك ما فكرتش في القتل. الصدفة البحتة يا فندم هي اللي حطت نازك قدام الصراف المختلس. هي شافت صورته في الجرايد رغم انه كان متنكر، الا انها بفرصتها عرفته وفضلت وراه علشان لازم تعمل منه رواية. بغرض مراقبة تصرفاته وتسجيلها، وهو تحت تأثير الخوف من أنها تفضحه. كانت عايزة تستفيد بكل كبيرة وصغيرة منه علشان توصل لنهاية لروايتها الجديدة. وبعدين اتطورت المسائل بطريقة ما توقعتهاش. في أحدى مرات مواجهتها للصراف المختلس حاول يقتلها، ما كانش متوقع طبعا ان معها سلاح، فما كان منها الا انها دفعت عن نفسها بالمسدس اللي معها. لحد كده ممكن الصورة الخيالية دي تبقى مقبولة، لكن اللي مش قادر افهمه ايه هو السبب اللي خلاها قتلت المرحوم فريد عبد المنصف. لان يا فندم تحرياته النهائية وصلت الى ان نازك هي القتلة. ايوه يا شاكر، لكن اسمها ما واجد من الاجنده الجيب بتاعته. ده لانه وقع في نفس الغلطه اللي انا وقعت فيها يا فندم، مشي ورا شواهد مضلله، ولما اكتشف فجاه انه غلطان وانه لازم يشك في نازك كانت هي مستعديه له، اتغدت بيه قبل هو ما يتعشى بيها. جايز يكون فعلا هو ده اللي حصل، لكن ايه الدليل؟ صوتها في التليفون يا فندم بعد اعتراف زهرة الغير مقنع. انا رحت حلوان، خليت عزة وتغريد وأميمة يكلموها في التليفون كل واحدة لوحدها. طب وكان رأيهم ايه؟ اجمعوا على ان صوت نازك شبيه جدا بصوت الست المجهولة اللي كانت بتكلمهم عشان تبلغهم ان انا ضابط شرطة. دليل مش بطال، خلي زهرة محجوزة عندنا، لأن ديت هي نقطة الضعف الوحيدة اللي هقدر أصطاد نازك هانم منها. ايه ده، اخبارك ايه؟ الحمد لله. وحضرتك؟ يا حسن خلاص عجزنا بقى. ايه ده، ازاي زهرة كده سايباك لوحدك؟ وحياتك هزعق لها، انا هخليها تعمل لك شوب الليمون. يا ده انا عارفاه، وبعدين نقعد نتكلم سوا اشوف انت جاي هنا علشان ايه. يا زهرة زهرة زهرة. اسف يا استاذة نازك، زهرة مش هنا. امال انت دخلت هنا ازاي؟ لا ما تجاوب يا حسن. زهرة عندنا في اسم البوليس. ايه؟ مقبوض عليها. لا لا لا ما اقدرش اخدعك، ثبت لنا بالدليل القاطع ان هي اللي قتلت الصراف المختلس وبعد منه قتلت المرحوم فريد عبد المنصف. لا زهرة ما قتلتش حد، ده انا اللي قتلت حاسب وانا اللي قتلت فريد. امال يعني كنت هكمل روايتي ازاي بالعقل؟ طب اتفضلي معانا على الاسم. طبعا اذنك لحظه واحده. اتفضلي لحظه واحده. انا لازم اخلص عليه، ده انا هتطلع حته الدين روايه، هتهز الكوره الارضيه. ثانيه واحده.